أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما

ألك ما ليس

صدق الله العظيم.